النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قد تسامع استطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما توانى بادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على شارع حيفا ومحيطه بمخيم اليرموك جنوبي دمشق. البداية من ولاية دمشق، وبفضل الله وحده شن جنود الخلافة هجوما على مواقع لهيئة تحرير الشام المرتدة في شارع حيفا بمخيم اليرموك جنوبي دمشق، حيث مكن الله عباده عقب اشتباكات من السيطرة على الشارع والأبنية المحيطة به، ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد هلك وأصيب 5 عناصر من البيكيكي المرتدين إثر استهدافهم بصاروخ موجه في محيط قرية البحرة، كما هلك عنصر من المرتدين قنصا في القرية ذاتها، ولله الحمد. وفي ولاية الفرات تم إحراق نقطتين وسيارة للجيش النصيري إثر استهدافها بالأسلحة الرشاشة على أطراف مدينة البوكمال، كما تم تدمير عجلة همر للبيكيكي المرتدين بصاروخ موجه شمال شرق بلدة السوسة قرب الحدود المصطنعة، ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد هلك أحد الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة البازول جنوب غرب المقدادية، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث تم تصفية جاسوس يعمل لصالح الحشد الرافضي في قرية سيد حميد جنوب غرب الرياض، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على شارع حيفا ومحيطه بمخيم اليرموك جنوبي دمشق. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى ما توانى بادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا